بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق الأخوة الإيمانية الزيارة في الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. في أي من أجلي، معنى الزيارة في الله أن تكون في طاعة الله عز وجل ومن أجله سبحانه وتعالى، يعني لأنهم أحب بعضهم في الله، فمن أحب أخاه في الله بمعنى أحبه لأجل طاعته لله، أحبه لأنه مؤمن ومسلم ومحسن. والزيارة في الله، التبادل في الله، يبذل لأجل أنه أخوه المسلم يبذل له قد احتاج. المتزاورين في الله أنه يزوره لا لقرابة ولا لمصلحة مالية دنيوية، ولكن لأجل التحاب في الله سبحانه وتعالى ولأجل التعاون على البر والتقوى. يجعل برنامجا للزيارة اقتراحا في مرضات الله من قراءة القرآن ودراسة علم وتناصح، بمعنى أن الإخوة يجعلون من ضمن برامجهم الأسبوعية إن لم يكن اليومية التزاور في الله، إنك أنت تزور أخ في الله وتبذل لأخ في الله ولو نص جنيه، تبذل لله عز وجل ولو جنيه، ولو تأتيه بشيء يسير، ولا تجعل ذلك للمشهورين فقط، عشان الإخوة كلهم بقى النص النووي عايزين يروح يزوروا مين؟ يزوروا المشايخ. لابد أن نوثق العلاقات واجعلوا بيوتكم قبلة يقابل بعضها بعضا على الوجه الثاني في التفسير، لأجل أن الترابط الحقيقي بين أفراد الطائفة المؤمنة هو من أعظم أسباب قوتها، وليس يعني في طبقة معينة دون غيرها. في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية، في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل لك عليه من نعمة تريد إصلاحها، تريد إقامتها، تريد أن يجزيك بها؟ لأنك إذا ظلت النعمة موجودة تحتاج إلى رد. هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني أنت عملت في حاجة وخايف أن هي تنسى مع الزمن، فبتروح تفكره بحقك عليه، بتظهر بس في الصورة علشان ما ينساش أن أنت إيه، أن أنت أنعمت عليه، فيظل ذلك إصلاحا للإيه، للنعمة. قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. تحب في الله عز وجل، من كان أشد حبا لأخيه كان أعظم عند الله حبا، أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. الحمد لله، يهديكم الصراط. من حقوق الأخوة تفقد الغائب وتفقد أحوال المسلمين والسؤال عنهم. الحديث المشهور مع ضعفه: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لكن يغنينا عنه الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ احنا بنقوله من باب تأكيد المعنى، لكن عندنا حديث صحيح نحتاج به على المعنى ده. من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل كعب بن مالك وسط 30,000، ولكن ظل ذاكرا كعب بن مالك، فقال له يا رسول الله، حبسه ورداه والنظر في أطفيه، فقال له معاذ: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خير. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن عبادة وهو مريض، رجلا من الأنصار، فقال: كيف أخي سعد بن عبادة؟ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى ثابت بن قيس لما اختفى من أجل أنه ظن أن عمله قد حبط لما كان جهير الصوت عندما جلس في بيته رضي الله عنه، من أجل أنه ظن أنه قد حبط عمله لما نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم تفقد أحوال أصحابه والسؤال عنها، تفقد الغائب. في الحديث الضعيف السند الصحيح معنى من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب عمل الإنسان الواجب. إن الإنسان يقعد على سبيل المثال أمام النت عدة ساعات كل يوم يتصفح المواقع الإخبارية ليعرف الأخبار، نقول نعم يمكن أن تحصل على ما تريد في وقت لا يعطل المصالح الأخرى، وهذا من حق النصيحة أن تهتم بأمور المسلمين وتتفقد أحوالهم إغاثة الملهوف، وهذا من النصيحة كذلك. وفي الحديث الصحيح على كل مسلم صدقة، قال قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمر بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. إغاثة الملهوف، إن الملهوف ده إنسان في شدة شديدة. لذلك أحسن الشيخ عبد المنعم لما قال إن إغاثة الملهوف واحد بيقول ما يستغيث أحداث بابا دي، بعيدا عن كونه صادق أو كاذب، لكن لابد أن يغاث بالطريقة المشروعة، كونه هو يتجامل من يغيثه يستغيث بأن امرأته قد خطفت مثلا، ما ينفعش إن احنا نقول ما لناش دعوة بيك. لابد أن يغاث الملهوف، سن يغاث بطريقة لا تؤدي إلى مفسدة، يغاث بطريقة بأن يحضر له، يعان بأن تذكر حاجته عند من يعني يستطيع أن يفرجها أو ما يستطيع أن يجيبها حتى ولو بالصوت. لذلك البعض قد يستغرب أن ليه المشايخ بيشاركوا في مطالب يعني بعض المشايخ ما ما ما مظلومين من اتجاهات أخرى، أو ليه بيقولوا مثلا أن بيثنوا مثلا على البعض مثلا أو يذكروهم بخير رغم أن في خلاف منهجي. لما نقول أن هذا الأمر من باب إغاثة الملهوف، حتى لو اختلفنا في المنهج، حتى لو يعني نحن نستنكر قتل المسلمين في أي مكان وظلم المسلمين في أي مكان، حتى لو كنا نختلف مع من يعني اختلفنا معه في المنهج، لكن المسلم لا يسلم أخاه المسلم، ينصره بأي طريق كان، وإذا كان يستطيع إغاثته أغاثه. لذلك حملات الإغاثة في البلاد المنكوبة كليبيا مثلا الإخوة يشاركون فيها، بعيدا عن كون مثلا هؤلاء الثوار قد وصلوا إلى الحال التي يقال عنها أنها ثورة إسلامية أو أنها دون ذلك أو أنها غير ذلك، لكن هؤلاء عامة المسلمين المحتاجين الذين لا يجدون كفايتهم من طعام أو شراب أو مال، فإغاثتهم على ذلك من أعمال البر والصلاح ومن علامات الإيمان إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله.